أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا محمد بن أبي شيبة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك تفرد به من هذا الوجه. يعني كأنه أخذ عنها كأنه أخذ عنها في الرجل يؤخذ عن امرأته فكان ما يجوز عليه وتصف هذا ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. نعم. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له. يعني خالد بن سعيد يسمع كلامه فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن زريع ثلاثتهم عن معمر به. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاثة تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس بن يزيد وعنده آخر ثلاثة تطليقات والنسائي من طريق أيوب بن موسى ورواه صالح بن أبي الأخضر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به. وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة ابن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها. يعني كأنه أخذ هذا النوع يعني من السحر أو من الربط. يعني هو من يؤخذ عن امرأته في رجل يؤخذ عن امرأته نوع من السحر. نعم. ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزوجها عن تزويجها لكن هنا قال فاعترض عنها ما جزم بأنه النوع من السحر. يعني قد يكون لأمر آخر. نعم. وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. نعم. هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع. وقد رواه إبراهيم بن طهمان لأنه لو كان يعني يعني لا يجوز أو العنين أو كذا ما تزوجها ولا أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى عند عبد الرحمن بن الزبير حتى يذوق عسيلتها. يعني الأمر فيه معالجة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفيه انقطاع. وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك عن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه فوصله. لعلنا نكتفي بها. والقدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباقي في المحلل والمحلل له، وأنه لا بد أن يكون المقصود يعني من الزوج الثاني أن يكون زواجه زواج رغبة، يعني إذا رغب أن يستديم فله ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.